يقول إذا كان هناك حاجز يحجز الرجال عن النساء فهل يكون الصف الأول للنساء هو خيرها؟ فأقول هذا الذي يبدو والله أعلم. إذا كان هناك حاجز يعني كما هو الحاصل الآن تجد كأنهم في مكان آخر النساء، فهذا والله أعلم ما يدخل في هذا الحديث، وإنما الذي يدخل في هذا الحديث لم يكن بينهم حاجز، وهكذا كان على أهل الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كان هناك حاجزا كما هو الحاصل في هذا الوقت يعني يصلون هم هنا والنساء يصلون في مكان آخر في حجرة أو في غرفة مغلقة، فهذا الذي يبدو والله أعلم ما ينطبق عليه الحديث.